بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 19 من دروس شرح الأربعين النووية في ليلة الأربعاء 29 من شهر رجب عام 38 بعد 400 وألف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الرزق مقسوم، قسمه الله عز وجل على عباده، فيأمر أمته أن لا يستبطئوا الرزق، ويتقوا الله عز وجل، ويجملوا في الطلب. يجملوا في طلب الرزق، يعني يترفقوا في السعي في طلب حظهم من الرزق. فالأرزاق لا تنال بالتكالب والصراع والانهماك في السعي والحسد، وإنما الأرزاق مقسومة من الله عز وجل للعباد، فالرزق يصل إلى العبد ولا بد، لا يمنعه كراهية كاره، كما لا يسوقه إليه حرص حريص ومحبة صاحب. إذا كان الأمر كذلك، ففيما العناء الزائد؟ ولما القلق على الرزق؟ ولما الهم والتحاسد وأكل الحرام والتساهل في المشتبهات؟ فعلى العبد المسلم أن يسعى إلى طلب رزقه في الحلال، ويشارك الناس في عمارة الأرض، ولا يشغله ذلك عن دينه وعن تربية نفسه وعن تعلم ما يلزمه من أمر دينه. عليه بالتعليم ونشر التوحيد والسنة والفقه والإصلاح والخير بين الناس، لا يقلق على رزقه، فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه. يقول المناوي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فهو لابد يأتيها، فلا فائدة للاستشراف وللإنهماك. قال: والرزق لا ينال بالجد ولا بالاجتهاد، وقد يكدح العاقل الذكي فلا يجد مطلوبه، والغر الغبي يتيسر له ذلك المطلوب. هذا كلام المناوي رحمه الله في فيض القدير. قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا الرزق طلبا رفيقا، خذوا ما حل لكم واتركوا ما حرم عليكم أخذه. وهذا يرجع إلى يقين المؤمن بالله عز وجل، وبأن الرزق مقسوم، وأن في السماء رزقه كما أخبر الله عز وجل. فإن المرء إذا علم وتيقن له بأن رزقه مقسوم له ولا شك، علم أن طلبه للرزق لا يزيده حرص وطمع وحسد وتعامل بالحرام، فقنع برزقه ورضي بما كتب الله عز وجل له. هذا حديث عظيم، حديث صحيح: إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه. فعلى الإنسان أن يسعى في الأرض ويأخذ الأسباب في طلب الرزق، ولكن لا يزيد حرصا وانهماكا وحسدا للناس أو قلقا أو هما، هذا كله لا يزيد في الرزق ولا ينقص. قال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فعلى المسلم أن يجتنب المحرمات ويترك المشتبهات كما مر معنا. من آداب طالب العلم كتابة العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب. فعلى كل من يحضر مجالس العلم أن يحضر معه دفترا أو ورقة أو بطاقة يكتب فيها الفوائد، لأن هذه الفوائد هي صيد، فلا بد من الإنسان أن يقيد صيده. وحفظ العلم كتابة وتقييده أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. قد تحتاج لهذه الفوائد التي تقال في مجالس العلم، لكن عند الحاجة لا تجدها لأنك لم تقيد وتكتب هذه الفوائد، وخاصة عند كبر السن وضعف القوى تحتاج إلى الوصول إلى المرجع والفائدة بلا عناء في البحث. فعلى الطالب طالب العلم أن يجعل له مذكرة أو دفترا لتقييد الفوائد، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب، رواه الطبراني والحاكم وهو صحيح في صحيح الجامع الصغير. ومن سير علمائنا أن منهم من جمع الفوائد أثناء لقاءاته وحضوره عند مشايخه يكتب الفوائد، كالإمام ابن القيم رحمه الله كتب الفوائد في كتابه بدائع الفوائد في مجلدين، وهكذا غيره. لذلك قال عامر بن الشراحيل الشعبي رحمه الله: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، اكتبه ولو في الحائط حتى تتذكره. فإذا اجتمعت لديك يا طالب العلم ما شاء الله من الفوائد ورتبتها على أبواب الفقه والدين فتجد عندك ثروة هائلة. ومما كتبناه سابقا على مشايخنا بعض الفوائد في بطاقات قبل سنوات طويلة، بطاقات نكتب فيها الفوائد ونضعها تتجمع هذه الفوائد. هذه فائدة كتبتها في 27/5/1989 قبل 29 سنة. روى الشافعي في كتابه اختلاف الحديث في المجلد السابع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن التطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة، هذا في الحج، نهى عن أن يتطيب قبل الإحرام وبعد رمي الجمرة الكبرى. قال حفيده سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: فقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال الإمام الشافعي عقب هذا الخبر: فترك سالم قول جده عمر وقبل قول عائشة رضي الله عنها، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق، وذلك الذي يجب عليه. زاد البيهقي رحمه الله في المناقب في كتابه مناقب الشافعي تماما لقول الشافعي، قال: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلم، إذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليها رأي أحد. قال البيهقي: ينكر على من في زمنه، قال: فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم فالعلم إذن إليكم

بل جاء في رواية أخرى قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، للتأكيد ولبيان أهمية النصيحة. قلنا لمن؟ لمن؟ هذه لام تسمى لام الاستحقاق، أي من يستحقها، من يستحق هذه النصيحة، لمن؟ لام الاستحقاق، يعني من يستحق هذه النصيحة يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. النصيحة يقول الخطابي رحمه الله كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له، يعني إرادة الخير كله للمنصوح له. وهذا يتعلق بنصيحة أئمة المسلمين وعامتهم، هذا المعنى، معنى النصيحة حيازة الحظ للمنصوح له، يتعلق بنصيحة أئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله ولكتابه ولرسوله فهي إعطاء حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق كتابه، هكذا نفهم الدين النصيحة. فالنصيحة بتعريفها عند الإمام الخطابي بهذا التعريف المراد بها النصيحة لأئمة المسلمين وعامة المسلمين. أما النصيحة لله ولكتابه ولرسوله فمعناها إعطاء حق الله عز وجل وإعطاء حق كتابه وإعطاء حق رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في مستخرج أبي عوانة، المستخرج على صحيح مسلم، يأتي المحدث لكتاب من الكتب المصنفة كصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو غيرها من الكتب، فيسوق هذا المحدث أحاديث هذا الكتاب بسنده كأنه كتاب آخر لصحيح مسلم لكن بسند أبي عوانة رحمه الله، وهذه المستخرجات من المصنفات ومن علوم الحديث. فهذا المستخرج على صحيح مسلم، أتى أبو عوانة رحمه الله لصحيح الإمام مسلم فاستخرج أحاديث صحيح مسلم التي رواها مسلم بسنده هو أبو عوانة رحمه الله، ولذلك تأتي ألفاظ كثيرة لنفس الحديث فيها زيادات وفيها نقص وفيها فوائد حديثية وإسنادية وشرعية أيضا. هذا هو المستخرج، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة 3 مرات، أما في صحيح مسلم فهي جاءت مرة واحدة كما قرأت عليكم. فلما سمع الصحابة رضي الله عنه هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة، منزلة الدين والنصيحة، إذن منزلة النصيحة عظيمة في دين الله عز وجل، سألوا: يا رسول الله، لمن النصيحة؟ من يستحق هذه النصيحة؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بالخمس المذكورة في الحديث. وجاء أيضا عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس، ومن أحسن ما جاء وأقصر ما جاء في شرح هذه الخمس ما جاء عن أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، هذا اسم الكتاب. قال رحمه الله ابن الصلاح: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص. والحب في الله والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. هذا باختصار معنى النصيحة لله، توحيده عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وبأسمائه وصفاته، والبعد عن ما يضاد هذا التوحيد من الشرك والنفاق بأنواعها، تجنب معصية الله عز وجل، تنفيذ أوامره عز وجل. هذا هو النصيحة لله تبارك وتعالى، الحب في الله والبغض في الله، كذلك أيضا دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل والقيام بحقوقه عز وجل وحث الناس عليه، هذه كلها هي من النصيحة لله عز وجل. قال: والنصيحة لكتابه، الإيمان به، الإيمان بأن هذا القرآن هو كلام الله، كلام الله عز وجل حقيقة ليس ككلام البشر، فالإيمان بالكتاب وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف على أوامره ونواهيه، تفهم علومه وأمثاله، تدبر آياته، الدعاء إليه، دعوة الناس إلى هذا الكتاب وإلى تلاوته وإلى العمل به بما جاء فيه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه، هذا نصيحة لكتابه. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله وأنه خاتم النبيين، وبما جاء به صلى الله عليه وسلم توقيره، تبجيله، تمسك بطاعته، إحياء سنته، تعلم سنته، نشرها بين الناس، معاداة من عاداها، موالاة من والاها، تخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه، محبة آله وصحبه ونحو ذلك. هذا النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق، طاعتهم في الحق، تنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وفي السر، مجانبة الخروج عليهم، الالتزام ببيعتهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الناس على ذلك. هذا النصيحة لأئمة المسلمين. النصيحة لعامة المسلمين، إرشادهم إلى مصالحهم، إلى ما يدخلهم الجنة وينجيهم من النار، هذا من النصيحة للمسلمين، تعليمهم أمور دينهم ودنياهم، ستر عوراتهم، سد خلاتهم، نصرتهم على أعدائهم، الذب عنهم، مجانبة الغش والحسد لهم، يحب لهم ما يحب لنفسه، يكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك. هذا كله النصيحة لعامة المسلمين. مما يستفاد من الحديث وفوائده كثيرة، بيان عظم شأن النصيحة وأنها ذات منزلة عظيمة عند الله عز وجل في هذا الدين، منزلة النصيحة. والنصيحة كما جاءت في الحديث لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما مر مختصرا معناها، الحث على النصيحة في هذه الخمس المذكورة في الحديث والترغيب فيها مما يدل عليه ويستفاد من هذا الحديث. أيضا حرص الصحابة على معرفة أمور دينهم، ولذلك سألوا مباشرة لمن يا رسول الله، سألوا، أرادوا أن يستوضحوا الأمر حتى يقوموا بهذا الدين، الدين النصيحة، حبهم للخير رضي الله عنهم، ومن أحرص منهم رضي الله عنهم في نشر هذا الدين والتمسك به ومحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أحرص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. فهم أتقى عباد الله عز وجل بعد الأنبياء، وهم أصدق الناس وأكثر الناس محبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن بلغتهم، وتحدث رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بلهجتهم وبلغتهم، فهم أفهم الناس لهذا الدين، وهم أعلم الناس لهذا الدين. فعلينا بالتمسك بمنهجهم وبفهمهم لهذا الدين، فهم لم يبتدعوا في دين الله عز وجل، فهم أحرص الناس على هذا الدين وأعلم الناس بهذا الدين وأفهم الناس لهذا الدين. فعلينا أن نفهم هذا الدين، نفهم الكتاب والسنة على فهمهم في جميع النصوص، ونلتزم بفهمهم ومنهجهم في فهم هذا الدين، وندعو الناس إلى التمسك بفهمهم رضي الله عنهم، فهم أحرص الناس وأعلم الناس بهذا الدين. ولذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن يا رسول الله؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ وهكذا يسألون رضي الله عنهم ليتعلموا أمور دينهم. فعلينا أن نقتدي بهم ونحرص كما حرصوا على معرفة أمور دينهم، نحرص على معرفة أمور ديننا وسؤال أهل العلم والرجوع إليهم عند الفتن. من فوائد هذا الحديث أن الدين يطلق على العمل. الدين النصيحة، النصيحة عمل من أعمال الجوارح، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الدين النصيحة، فالدين يطلق على العمل لكونه صلى الله عليه وسلم سمى النصيحة دينا، فالعمل داخل في مسمى الإيمان. وفي هذا الفهم رد على المرجئة، بل على مرجئة الفقهاء أيضا الذين قالوا بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، أما أهل السنة والجماعة فيرون أن العمل داخل في مسمى الإيمان. الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا بد من هذا الحديث من الأدلة، من أدلة أهل السنة والجماعة. النصيحة حق وواجب للمسلم لما فيها من الخير والبركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. في حديث آخر: حق المسلم على المسلم خمس. هذا الحديث: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. حق المسلم على المسلم ست، في صحيح الإمام مسلم 2162 الحديث. إذا لقيته فسلم عليه. في مثل هذا الحديث استدل كثير من أهل العلم على وجوب السلام على المسلم. إذا لم تسلم فأنت آثم، لأنك لم تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. حق المسلم واجب على المسلم تجاه أخيه المسلم ستة أشياء: إذا لقيته فسلم عليه، قل السلام عليكم، وإذا دعاك فأجبه، أجب دعوته على الوليمة أو على غيرها، وإذا استنصحك فانصح له. هذا الحديث هو الشاهد في درسنا: طلب منك النصيحة انصحني فانصحه، شاورك في أمر من الأمور فانصحه، كن ناصحا أمينا له. ولذلك إذا شاورك المسلم في أمر واجب عليك أن تكون أمينا في استشارتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، حديث صحيح، المستشار مؤتمن، أمانة عليه أن يتحملها. وإذا عطس فحمد الله فشمته، أما إذا عطس ولم يحمد الله فلا يجب عليك أن تشمته، بل لا يجوز لك أن تشمته. واحد عطس لا تقول له يرحمك الله، إذا قال الحمد لله قل له يرحمك الله، هذه هي السنة، لأن جاءت في أحاديث أخرى في روايات أخرى، فإذا لم يحمد الله فلا تشمت. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فهذا من حقوق المسلمين. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، تبع جنازته إذا مات، هذه من حقوق. فالنصيحة للأفراد وللمجتمع منهج، بل كان الأنبياء صلى الله عليهم جميعا كان هذا منهجهم، النصيحة. لذلك قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال وأنصح لكم، هو ناصح لهم، أنصح لكم، نصحته ونصحت له معناه واحد، نصحت له أو نصحته هذه معناها واحد. والنصح كما ذكرنا يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه، هذه هي النصيحة. كذلك أيضا قال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، ناصح أمين. فالنصيحة هي منهج، منهج الأنبياء، وهذا المنهج أيضا جاء في شريعتنا. فالواجب على طلبة العلم الشرعي نصح هذه الأمة بما ينفعها، واجب عليها تحذيرهم مما يضرها. نختم ببعض الآثار عن السلف الصالح في أدب النصيحة، لأن من الناس من ينصح لكن من الناس لا يقبل منه نصيحة، لأنه ينصح لا يتأدب معه بالنصيحة. فمن آداب النصيحة التي نؤكد عليها ونأتي بهذه الآثار: النصيحة في السر، إذا وجدت من أخيك شيئا فانصحه فيما بينك وبينه، ليس أمام الناس في المجالس العامة. قال يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهي بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. في سير أعلام النبلاء قال المزني رحمه الله، تلميذ الإمام الشافعي، قال: سمعت الشافعية رحمه الله يقول: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه، بسند صحيح في حلية الأولياء. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ثم قال بعده: فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح، وهو أن النصح يقترن به الستر. تستر على أخيك المسلم لو وجدته على منكر، استر عليه وانصحه فيما بينك وبينه. قال: التعيير يقترن به الإعلان، فإذا نصحته في الإعلان قد لا يقبل منك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. من وصل أخاه بنصيحة له في دينه، زاره ونصحه فيما بينه وبينه، ونظر له في صلاح دنياه، هل أنت محتاج إلى شيء؟ هل ينقصكم شيء؟ قال: فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه تجاه أخيه المسلم. وقال عمر، بل قال عبد العزيز: ابن أبي داود رحمه الله قال: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، فيؤجر في أمره وفي نهيه. ويذكر في ديوان الإمام الشافعي رحمه الله من قوله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فالنصيحة في السر بينك وبين المسلم هذه فيها فائدة عظيمة وفيها خير كثير. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويثبتنا على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعينهم على طاعته، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.